بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها من سورة آل عمران، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وذكرنا أن القضية التي يحيا من أجلها المسلم هو تحقيق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا التباين بين من سعى لتحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى ومن لم يسعى إلى تحقيق ذلك الرضوان، وأن الله تبارك وتعالى أعد للمسلم الطائع لربه سبحانه وتعالى الذي يسعى لتحقيق رضا ربه سبحانه وتعالى أعد له ربنا سبحانه وتعالى ذلك النعيم المقيم، وفي المقابل الذي سعى ليستجلب سخط الرب سبحانه وتعالى عليه كنتيجة لفعل المخالفات وفعل هذه المنكرات التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى، فقد أعد له ربنا سبحانه وتعالى ذلك العذاب الأليم الشديد. ولذلك لما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل فرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم، فرق بين الذي يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى والذي يعمل بغير طاعة الرب سبحانه وتعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى في تباين بين الأمرين، وبالتالي نقول هذا يعلم ويعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعمل ولكن بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يبقى نقول فرق بين الأمرين كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في العديد من الأمثلة. قلنا حتى نقف على هذا التوجيه والإرشاد: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ طبعا كما بينا ان لابد ان احنا نقف مع الامثله التي ضربها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا نمر على المثل الا بعد الوقوف على الارشاد والتوجيه المستفاد من ذلك المثل. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تأتي الآيات بعد ذلك لكي تبين كيف أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في سعيهم كانوا في سعيهم لكي يحققوا رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى، كما ستأتي الآيات في خروج الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد، بعدما أصيبوا بهذه الجراحات في غزوة أحد، لما أتى ذلك الأمر من ربه سبحانه وتعالى كيف خرجوا ائتمارا بأمر الله سبحانه وتعالى على الرغم ما بهم من تلك الجراحات، يبتغون بذلك تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. وهذه القضية التي كانت تحيا بها الصحابة أو من أجلها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم على معرفة العبد بمن الرب سبحانه وتعالى، وأن العبد لابد أن يقف دوما مع نعم الرب عليه سبحانه وتعالى، وينظر كيف قام بشكرها. قلنا إن لما بنقف على النعمة أو على نقول هذه المنة من الرب سبحانه وتعالى، يبقى كيف نقابل النعم؟ يبقى النعمة تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا بالنكران ولا بالتغافل. ولذلك من منن الله عز وجل علينا أن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب وأرسل لنا ذلك الرسول الذي علمنا كيف نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، وكيف نعلم أيضا ما اشتملت عليه هذه الآيات من حكم وأحكام أو إرشادات مواعظ نصائح، وأيضا علمنا كيف نطبق هذه الآيات في واقع حياتنا. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كي نعرف هذه المنة، وأن الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب لإخراج العباد من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى نقول إن كل معرفة بتضاف إلى رصيد معرفة الإنسان يبقى هي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. يبقى بنتذكر دوما يعني هذه البداية التي خلقنا عليها ربنا سبحانه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى الله عز وجل منحنا هذه الأدوات، وربنا سبحانه وتعالى يسر لنا أن ننتفع بهذه الحواس، وإلا نقول أن هناك أقوام ربنا سبحانه وتعالى حجب عنهم أن ينتفعوا بهذه الحواس، كما قال لنا ربنا سبحانه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خدم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يبقى حرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس، يبقى الحواس في الظاهر قائمة ولكن منعوا أن ينتفعوا بهذه الحواس، وربنا سبحانه وتعالى يسر لنا أن ننتفع بهذه الحواس، وربنا سبحانه وتعالى يسر لنا سبيل الهدى، والله تعالى اجتبانا وهدانا إلى صراط المستقيم، هدانا واكتبانا على ذلك الدين الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى للعباد. دايما كده لابد من الوقوف دوما على نعم الرب المعبود سبحانه وتعالى، وينظر العبد كيف شكر الرب سبحانه وتعالى على هذه النعم. يا ترى احنا حققنا الشكر والعبودية المطلوبة؟ ودايما نقول ان هذه نعمة، يبقى نعمة متجددة. يبقى الانسان لما بينظر انا مسلم، يبقى مش هننظر كده ان انا ولدت من ابوين مسلمين وخلاص ادي علاقتنا بالاسلام، لا، ده في كل لحظة اتذكر ان ربي سبحانه وتعالى انعم علي بهذه النعمة، وما زلنا مع تلك النعمة لم ننقطع عنها، هذا بفضل الله عز وجل ومعونته للعبد وبتوفيق الرب سبحانه وتعالى. وإلا من الممكن أن يرتد الإنسان عن دينه، يبقى نقول يترك هذا الإسلام ويذهب إلى غيره. يبقى الإنسان مع الاستمرارية والاستدامة نعلم هذه النعمة نعم الرب، يبقى هذه النعمة وكذلك الاستمرارية والاستدامة عليها. لذلك كانت الوصية من الرب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى مش العبرة بالابتداء فقط، بالاستمرارية حتى تنتهي حياة العبد، هو يستمسك بدين رب سبحانه وتعالى، يستمسك بكتاب رب سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل نقول لحظة أتحسس من حالي، يبقى المطلوب كده مع كل لحظة أنا بأتحسس من حالي، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومعونته وتوفيقه وتسديده لنا أننا ما زلنا على ذلك الدين، وما زلنا في ذلك الطريق، وما زلنا ننتسب إلى هذه الأمة المرحومة، إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما زلنا بنقرأ ونكتب، ما زالت هذه النعمة معنا، لم تزل هذه النعمة، فهذه نعمة من نعم الرب. يبقى تعلمنا الكتابة والقراءة، يبقى على ذلك انقطعت علاقتنا بهذه النعمة؟ نقول لا، دي نعمة يبقى مستديمة ومستمرة، ما زلنا بنجيد القراءة والكتابة، وإلا قد يذهب بصر الإنسان وكذلك يعقد على لسان هذا الإنسان، ونقول أنه تصم هذه الأذان، يبقى نقول نعم الرب سبحانه وتعالى نعم نراها دائما متجددة، لأن الإنسان قد يغفل مع ألف الإنسان للنعمة ينسى أنها نعمة ويغفل أنها نعمة، وبالتالي قد ينقطع عن شكر الرب سبحانه وتعالى لهذه النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه. يبقى كل مسألة احنا بنعلمها بنفهمها اعلم ان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، ان الله تعالى منحنا الفهم في هذه الآيات او الفهم في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تبارك وتعالى رزقنا العمل من خلال هذه النصوص بعد هذا البيان والوقوف على المعاني الصحيحة، وكل هذا بتوفيق الرب سبحانه، وهي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، فلابد ان نستشعر هذه النعمة. يبقى نقول القلب كده يستشعر أنها نعمة، اللسان يلهج بذكر رب سبحانه وتعالى، نعمل من خلال الجوارح بهذه النعم شكرا وعبودية لله سبحانه وتعالى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم تأتي الآيات لتشخيص الداء كيف حدثت هذه الهزيمة للمسلمين في أحد. دائما احنا لما بيكون في داء يبقى لابد من النظر الى تشخيص هذا الداء من خلال النظر في نصوص الكتاب والسنة، وكذلك نقف على الدواء الموصوف لدفع ذلك الداء. فالله عز وجل يعلمنا كيف ننظر في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقف على تشخيص الداء وما هو السبب حتى وصل إلينا ذلك الداء، قلنا حتى نقوم بالعلاج. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا يا ترى لماذا حدثت هذه الهزيمة للمسلمين في أحد بعدما كان النصر في بداية المسألة. قلنا في البداية كده استحسنهم بإذنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول أن المسلمين في بداية الغزوة يبقى حققوا النصر. قلنا حتى بدأوا يلتقطون الغنائم، ولما حدث هذا الأمر الأمر المخالفة من الرماة تركوا الأمر تأويلا كما بينا أنهم لم يتعمدوا الخطأ ولم يتعمدوا المخالفة، ولكن نقول أنهم يبقى المشهد الحي يبقى دفع هؤلاء أنهم يصفوا أن المعركة قد انتهت بدليل أن الكفار قد فروا وتركوا هذا المتاع، وأن المسلمين بدأوا يلتقطون هذه الأمتعة وهذه الغنائم. فالشاهد كده أن الحرب قد انتهت فتأولوا الأمر، وبالتالي نزلوا قلنا كي يلتقطون الغنيمة مع الآخرين، ونقول تركوا الأمر. قلنا على الأمر كان صريح وظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يدعون هذه الأماكن إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول سواء بقى كانت الغلبة أولا للمسلمين أو كانت الغلبة ابتداء الكفار على المسلمين، لا يتركوا الأماكن إلا بعد أن يأتيهم ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول إنهم خلفوا بهذا التأويل، وكما بينا ما عصي الله إلا بالتأويل. دايما نتعامل كده مع ظاهر النص، نتعامل أصلا الأصل التعامل نتعامل مع ظاهر النص، وبالتالي نقول لما حدث المخالفة يبقى كانت الكرة المشركين على المؤمنين وحدث ما حدث، فكانت الهزيمة ألحقت بالمسلمين. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكرة لما كانت للكفار على ذلك نقول أن المسلمين حدثت زعزعة في الصفوف، وبالتالي استصعدون ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. يبقى نقول إن هم فروا، نقول من هول المفاجأة حدث ذهول، وبالتالي نقول فروا في غير اتجاه. وعلى ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا يبقى كيف وقعت الهزيمة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. يبقى اللي حدث في أحد ده، يبقى أنتوا نقول في بدر نتذكر كده أنهم قتلوا 70 من المشركين وأصروا 70، وقتل المسلمين في أحد يعني قريبا من 70. فعلى ذلك نقول في بدر كيف كان النصر حليفا للمسلمين، وغنموا هذه الأمتعة وهذه الأموال التي تركها الكفار بعدما انهزموا، يبقى كان في بدر. ونقول في أحد يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أولما أصابتكم مصيبة، يبقى كانت مصيبة هو، يبقى حلت بالمسلمين، كارثة حلت بالمسلمين، قتل منهم من قتل، نقول بعد مخالفة الرماة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يبقى بيتساءلوا كده يا ترى إيه اللي حدث، ليه حدثت الهزيمة، إيه اللي حصل. ونقول أن البعض بيظن طالما هو على الإسلام والآخر على الكفر يبقى نقول على ذلك هو لابد أن ينتصر على الكفر. نقول لا، السنن الكونية لا تعرف المحاباة، السنن الكونية لا تعرف المحاباة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يصف لنا ذلك الداء قل هو من عند أنفسكم، يبقى في خلل عندنا، يبقى لما لم نتمكن، لم يحدث استخلاف في الأرض، لم يحدث لنا التمكين، يبقى نقول على ذلك في خلل عندنا، يبقى بنبحث عن الخلل، يبقى نبحث عن الخلل، يبدأ التصحيح من الداخل أولا، يبقى يبدأ التصحيح من الداخل، لو في خلل يبقى تركنا طاعات، قلنا يبقى في كان جرأة على الذنوب والمعاصي والمخالفات، يبقى أن ننتصر. يبقى كيف يستجلب النصر؟ يبقى نقول لا يستجلب النصر إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، مش ممكن أبدا النصر يستجلب بالمخالفة لمجرد أن أنا مسلم. يبقى حننتصر على الكفار لو كان أنا مسلم أحقق ما طلب مني، يبقى أنا مسلم حقا مش مسلم انتسابا. ولكن نقول أنت مسلم لكن فين ده، في طاعات كثيرة جدا نحن نقصر فيها، نقول في مخالفات بترتكب، هذه المخالفات هل يستجلب بها النصر؟ لا، وما النصر إلا من عند الله. لكن النصر ده يبقى إن تنصروا الله ينصركم، يبقى القضية كده إمتى يأتينا النصر، يبقى ده في مطلوب نحققه أولا لكي يأتي ذلك المشروط، يبقى في شروط إحنا نحققها لكي يأتي ذلك المشروط، والمشروط لا يتخلف أبدا إلا بتخلف الشروط، تحقيق الشروط. يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، يبقى الاستخلاف والتمكين والأمن من بعد الخوف حياتي إمتى؟ كنتيجة لتحقيقنا لهذه الشروط. إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى حيبقى عنده قبول، يبقى يوضع له القبول في الأرض إزاي؟ كيف يكون الأمر؟ يبقى في أساسا أمور لابد من القيام بها. يبقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى نقول قبول عند الناس، يبقى كيف يحدث ذلك الأمر؟ يبقى ده سبيل أن تكون محبوبا عند الله عز وجل. إزاي الطريق؟ يبقى تحقيق رضا رب سبحانه وتعالى، تحقيق ما يحب رب سبحانه وتعالى ويرضى، تحقق ذلك الأمر، تقوم المطلوب. يبقى نقول قمنا بتصحيح الإيمان والعمل الصالح الملازم للإيمان، فربنا سبحانه وتعالى يضع لك القبول في الأرض، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا حب عبدا نادى على جبريل، نادى على جبريل، يا جبريل نحب فلان فأحبه، فيحب جبريل، وجبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى نقول القبول ده حدث إزاي؟ نقول قد لا يكون له علاقة يعني مباشرة علاقة مع الأفراد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يضع لها القبول في الأرض كنتيجة لتحقيق هذه الأمور، حقق البنود المطلوبة، ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلوب العباد مقبلة على هذا الإنسان. كيف يكون السبيل؟ يبقى أن تكون محبوبا. طب السبيل إلى ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، هذه الطريقة أعزنا على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى في صفات احنا نحققها يبقى بها يستجلب النص وتستجلب هذه المحبة والرحمات من الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تعالى ان احنا في حال الخلل في حال عدم التوفيق ارجع دائما ننظر، يبقى ننظر كده يا ترى ايه الخلل الموجود، ما ننظرش لنقول لخارج النفس، اولا تنظر الى داخل النفس في خلل موجود. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، مع انها كلها طائفه واحده، ولكن ما كانوا يعلمون ان هناك منهم من يرغب في الدنيا الا بعد نزول الايات، لان الامر ده امر باطني امر قلبي، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. قلنا زي بالضبط كده الانسان بالصدقه دي انت بتطلب الدنيا والاخره، يعني هو عمل من اعمال الاخره لكن قد يكون طلبه للدنيا، نقول اللي هو بيسعى ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى نقول ده عمل من اعمال الاخره، ولكن نقول قد يكون طلبه مقصده الدنيا، نقول يعلم الناس ويتعلم ويعلم الناس قد يكون مقصده الدنيا مش مقصده الاخره. لذلك كما بنؤكد دوما على هذه الوالد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن اول ثلاثه تصعد بهم النار، عالم وتصدق شهيد. يبقى دي اعمال نطلب بها الاخره، لكن هو كان طلب بها الدنيا. طب احنا ما نعرف الكلام ده منين؟ ليس لنا سبيل، ده عمل قلبي اساسا، عمل قلبي. ولذلك الصحابه يقولون يعني ما كنا ندري ان هناك منا من يطلب الدنيا الا لما نزلت الايات، لان الله تبارك وتعالى كما قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. يبقى ده عمل واحد اهو، ولكن منا من يريد الدنيا ومنا من يريد الاخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته يبقى هي عمل واحد اهو هجره، يبقى الهجرة. بس كانت الهجرة دي ترى فعلا هي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولا هي لدنيا يصيبها امرأة ينكحها؟ يبقى نقول عمل واحد، يبقى العمل في الظاهر كده واحد، ولكن تباين بين أعمالك نتيجة النية. إيه اللي خلى التباين ده؟ عمل قلب، يبقى القلب ذات. عشان كده لابد ان احنا نهتم قبل ما انا اتمم عمل، لابد ان ادقق النظر في مقاصدي وفي نياتي، النيه ترى متجهه الى الله عز وجل، المقصد فعلا انا ابتغي بها وجه ربي سبحانه وتعالى ولا ما هو المقصد؟ لا يبد ان انا اطهر ذلك الامر، ولابد من تدقيق النظر للقلب. فالعمل في الظاهر كده عمل منضبط تماما، عمل في الظاهر، عمل في الظاهر كده نقول هو عمل تام، يبقى كامل صحيح، يبقى ده في الظاهر. لكن قد يكون العمل ده سبب ورود الإنسان إلى النار. طب يا ترى ليه؟ هل في خلل؟ في ركن متروك؟ هل مثلا في شرط لم يحققه؟ يبقى في الظاهر كده هو حقق كل أعمال الظاهر، لكن نقول عمل القلب المقصد. يبقى عشان لذلك احنا لابد نؤكد على أعمال القلوب. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يبقى كلهم خارجين في طريق واحد، لكن في تباين، مع ان عمل واحد اهو لكن في تباين. التباين ده حدث نتيجة ايه؟ يبقى عمل القلب. انما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يبقى بيتكلم اهو الهجرة، يبقى كأن مجموعة بتسير في طريق واحد لكن في تباين بين العمل. نعم، بعند العمل في الظاهر واحد، التباين ده حدث نتيجة ايه؟ يبقى عمل القلب. يبقى انت تنتبه الى القلب. الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. لذلك قال الله تعالى اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. يبقى في خلل، نبحث كده فين الخلل. إن الله على كل شيء قدير، يبقى حتى لا يظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء، فربنا سبحانه وتعالى على نصركم لقدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وربك فعال لما يريد سبحانه وتعالى. يبقى لكن دي سنة كونية، والسنة الكونية لا تعرف المحاباة، لا تعرف محمد، مش مجرد ان احنا مسلمين يبقى هننتصر على الكفار لما يحدث ذلك اللقاء بين المؤمنين والكفار. لا، ده في مطلوب اساسا احنا لابد من اعداده، وبالتالي لما ياتي ذلك اللقاء بين المؤمنين والكفار يبقى بيستجلب النصر بطاعه الله سبحانه وتعالى، يبقى عارفين يقينا وما النصر الا من عند الله. لكن ايضا نقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ربط الخير، وان القلوب لابد ان تكون متوكله على ربها سبحانه وتعالى، لا نركن الى اي سبب من اسباب الماديه، حتى لو كانت نقول في الظاهر الكفه الراجحه للمسلمين من ناحيه العدد والعداد من الكفه الراجحه للمسلمين على الكفار، لكن نقول الوجهة، يبقى نقول التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى، يبقى وبالتالي يبقى في مقدمات، يبقى هذه النتائج، يبقى النتيجة دي لو احنا عايزين نصل للنتيجة دي يبقى في مقدمات لابد من الحصول عليها ولابد من تحقيقها، وأن هذا المشروط يتوقف تحقيقه على تحقيقنا للشروط. كما نقول ان جرت العادة ان الأخذ بالأسباب بيفضي الى المسببات، يبقى الأخذ بالأسباب يفضي الى المسببات، ده جرت العادة بذلك، جرت العادة بذلك، فيبقى قلوا من عند أنفسكم، يبقى التشخيص ده كده، يبقى تشخيص الداء، يبقى لما نيجي نقوله الأعداء سلطوا علينا، لماذا سلط الأعداء علينا؟ يعني لماذا سلط الأعداء علينا؟ نقول لتركنا الجهاد، ونقول لأننا نفعل المخالفات، نقول من أقوى أسلحة الكفار على المؤمنين هو فعل المؤمن للمعصية، يبقى نقول لما بيفعل المؤمن المعصية بيمكن الكافر من رقبته، يبقى نقول فعل المؤمن المعصية يبقى هي تمكين الكافر من رقبة ذلك المؤمن، وبالتالي يبقى ده أعظم سلاح بيقدمه نقول المسلمون للكفار هو فعل المسلمين للمعاصي، فعلهم للمعاصي، فنقول على ذلك يبقى دي بتيسر أمر الكفار، يبقى أعطاله السلاح الذي يتمكن من خلاله من رقبته. لذلك قال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدير لا يعجزه شيء، والله تعالى على نصركم لقدير سبحانه وتعالى، ولكن نقول السنن الكونية لا تعرف المحاباة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يبقى يقينا لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يبقى القضية دي لابد تكون محسومة في القلوب أنه لن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر. ودايما كده نتذكر يعني موسى عليه السلام لما فرعون قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه إن فوقهم قاهرون، قال استعينوا بالله واصبر إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نقول مع إن يعني قلنا فرعون بيتكلم بالقوة والسلطان، فرعون ذي الأوتاد كما قال وكما وصفها ربنا سبحانه وتعالى، يبقى نقول على ذلك موسى ماذا يقابل الأمر ده؟ استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكذلك نقول لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، يبقى مهما تكون قوة نقول الكفار، قوة أهل البغي والطغيان مهما كان ومهما كان تهديدات هؤلاء، يبقى لن يقع في ملك الله إلا ما شاء وقدر. ساعات القلوب بترتجف من الوعيد والتهديدات وبتنظر أنهم يحققون، إن قالوا يحققون، نقول على ذلك أنت لم تقر ولم تتعرف بعد على ربك المعبود سبحانه وتعالى، لن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. يبقى نقول لأن ساعات بتبقى في طغيان مادي، يبقى في طغيان مادي، يبقى بننظر كده إلى هذا الطغيان المادي، يبقى قد يستقر في النفوس أن هذه الطائفة لو قالت لحققت ذلك الأمر، يبقى لأنهم قالوا قبل ذلك وحققوا، فيقع ذلك في القلب، نقول هذا لا يقع في قلب المؤمن أبدا، لمعرفة المؤمن برب سبحانه وتعالى، وأن الأمور لا تقع في ملك الله إلا بإذنه وإلا بمشيئته، وأن الله تبارك وتعالى شاء ذلك، ولو لم يشأ ذلك ما وقع وما كان ممكن ولا في استطاعة البشرية بأكملها أن تحدث حدثا في الأرض ربنا سبحانه وتعالى لم يقدره. فلذلك قال الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. قلنا دايما الابتلاءات بتميز بها الصفوف، الابتلاءات بتميز بها الصفوف، كما ستأتي إلى آيات ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى نقول الكل في حال الرخاء ادعى الإيمان، لكن عند الابتلاء يبقى حتتميز الصفوف. ولذلك نقول ان في هذه الغزوة تم التمييز، وقلنا ان ابن سلول لما عاد بثلث الجيش يبقى خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد وعاد بثلث الجيش، عاد بثلث الجيش. يبقى نقول ان المحنة بتتميز من خلالها الصادق في الايمان وبين ذلك الكاذب الذي كان يدعي الايمان ولكن لم ينزل بعد في قلبه ولم يدخل بعد في قلبه. لذلك قال الله تعالى وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يبقى العلم ده اللي هو علم الرؤية والمشاهدة، لكن سبق في علم الله سبحانه وتعالى من المؤمن ومن الكافر، من المؤمن ومن المنافق. لكن نقول يبقى ربنا سبحانه لما بيجازي العباد يجازيهم على أعمالهم ليس على علم المسبق فيهم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان المحن دي فيها منح، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في غزوة تبوك لما اعتذر المنافقون أو لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لم يخرجوا كان ذلك لصالح المؤمنين، ما إن نقول ده كانوا يبقى عدد، وبالتالي لما بيكثر العدد يبقى بيزداد القوة، ولكن لا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وقال ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعسان فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى أقعد هؤلاء فلم يخرجوا مع المؤمنين ده لصالح المؤمنين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أهل إرجاف هم. يبقى نقول أهل إرجاف هيحاولوا يشككوا في قوة المسلمين، يحاولوا نقول يرفعوا في قوة الكافرين، يحاولون إحداث زعزعة أو زلزلة في صفوف المؤمنين، فدي من رحمات الرب سبحانه وتعالى بالمؤمنين. فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يبقى نقول ممكن يحدثوا زلزلة أو زعزعة في الصفوف، نعم يبقى دول أهل إرجاف، يبقى أهل إرجاف بيحاولوا نقول يصبطوا المؤمنين ويحاولوا أنهم يرفعوا من شأن الكافرين فيحدثون هذه الزلزلة أو التصدع في بنيان المسلمين. وبالتالي نبقى على ذلك اعلم أن المحنة يتبين من خلال أو هذا الابتلاء يتبين خلاله المسلم الصادق في إيمانه وبين ومن ادعى الإيمان، ولكن عند المحنة نقول يبقى ظهر على حقيقته وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يبقى كأن هم يعني أهل القتال، لكن وكأن كده بيقولون للمؤمنين أنتم لستم بأهل القتال وأنتم مش هتقتلوا كده، وبالتالي هم رجعوا يعني وكأن الخلل موجود في المؤمنين ليس فيهم. نقول أن المنافق أو الجاهل لا يرمي نفسه بالنفاق ولا بالجهل، كما قال حسن بن رحمه الله أن النفاق يخاف المؤمن ويأمنه المنافق. يبقى نقول على ذلك المنافق يأمن النفاق لأنه منافق، أما الذي يخاف النفاق هو المؤمن، كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. لذلك حسب الصلاة رحمه الله يترجم يقول يبقى النفاق يخاف المؤمن، يبقى المؤمن يخاف على نفسه النفاق، يبقى المؤمن يخاف على نفسه الرياء أما المرائي فلا يخشع نفس ذلك الرياء، هو منغمس فيه فلا يشعر. ونقول الجاهل منغمس في الجهل فلا يشعر أنه جاهل، المنافق منغمس في النفاق وبالتالي لا يشعر أنه منافق، لا يشعر أنه منافق. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وليعلم الذين نفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا فعنوا الحرمات. فقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناهم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى عشان انت ما تغترش بمعسول كلام هؤلاء، ان من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغتر ابدا، ده حالهم كده حالهم. وبالتالي لا يتهمون انفسهم ولكن يوجهون التهم الى غيرهم، وهم يبرئون انفسهم من هذه الاتهامات. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، والله اعلم بما يكتمون. نقول ده فساد اعتقاد، لأن الإنسان لما بيعلم أن ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير، يبقى لا يتصور الإنسان أبدا يستحضر ذلك المشهد وبالتالي يكذب. ده الكذاب ده يبقى نقول ده صورة لفساد الاعتقاد، نقول يبقى اللي بيفعل معصية ده صورة لفساد الاعتقاد. يبقى اللي بيفعل معصية أقول له: ألم تعلم بأن الله يرى؟ فعلى ذلك إزاي نقول يعني يتصور إنسان يعلم أن رب سبحانه وتعالى يراه ثم يفعل المعصية؟ كيف يتصور إنسان يعلم أن رب سبحانه وتعالى يسمع ما يتكلم به ثم يتكلم بالفاحش من الكلام أو بقول الزور أو بالقول بالمنكر من القول؟ يبقى لا يتصور أبدا. وبالتالي نقول الكذاب، نقول له: ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع؟ لكن هو نقول أراد بالكذب إن هو أن يفلت من ذلك الأمر. ولكن لو استحضر ذلك المشهد وإن هو يستحي من رب سبحانه وتعالى إن هو أن يكذب عند ربه ويكتب كذابا، يبقى عمره ما هيكذب لاستحضار ذلك المشهد، عمره ما هيكذب في الكلام. لماذا؟ عمره ما هيتجرأ على فعل معصية. إن وقعت المعصية نتيجة الغفلة، أو نقول دواعي المعصية نقول يعني توفرت فزلت القدم، عاد من قريب وتاب إلى رب سبحانه وتعالى وأناب. ده حال المؤمن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال المتقين. يقعون نقول لو وقعت منهم المخالفة عادوا وتابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. فربنا سبحانه وتعالى قال: الله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قلنا فساد الاعتقاد، قلنا إن ظن الإنسان إن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ده حيقصر عمر الإنسان، نقول هو مخطئ. وأن عدم الجهاد حيطول عمر الإنسان، نقول هو مخطئ. دي أعمار محددة، أجال نقول محدودة، أجال معلومة، يبقى إن أتى الأجل لا يستأخر ساعة ولا يستقدم. نقول على ذلك إن مات على فراشه، مات في جهاد، مات بعلة، مات بغير علة، يبقى متى أتى الأجل؟ قلنا دايما كده لو صحت العقيدة في الأجل يبقى على ذلك لا يخشى الإنسان في الله لومة لائم، لا يخشى ولا يخاف من الله في الله لومة لائم. يبقى ده حال المسلم، ده حال المسلم. يبقى نقول إقدامه بيكون نتيجة أنه هو لا يستطيع إنسان أن يسلب لحظة واحدة من عمره، كما أنه لا يستطيع أن يسلب رزق رزقه ربي سبحانه وتعالى إياه. وفي السماء رزقكم ما توعدون، ده ربنا سبحانه وتعالى يعني قسم هذه الأرزاق على العباد. ورزق نقول رزقي محدد، يبقى ده أنا وأنا جنين في بطن أمي كتب رزقي، وأنا جنين في بطن أمي كتب أجلي، وده الكتابة كلها موجودة في اللوح المحفوظ، وهذا في علم الله سبحانه وتعالى المسبق. فعلى ذلك نقول الجهاد يبقى بجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى مش هتسلب منك لحظة مكتوبة لك، يبقى مش أبدا. ولكن نقول ده نتيجة فساد الاعتقاد، ظنا أن الجهاد نقول حيقصر عمر الإنسان وبالتالي حتفوت عنه الحياة. ورغبة المنافق أو الكافر في الدنيا، يبقى الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: الذين قالوا خنوما قعدوا وأطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. كما بينا قبل ذلك أن المبتدع لا ترد على المبتدع إلا من قولي، يعني ما تحاولش تجيب يعني أقوال خارجية، لا ده من قول المبتدع هترد عليه. أو الأطعام ما قتلوا، ما كانوش ماتوا كده، ما قتلوا، ما لو أطعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. يعني هتقدر أنت تدفع الموت عن نفسك؟ يبقى كأنه لو قطعونا ما كانوش ماتوا أبدا كده. طب أنت تقدر تدفع الموت عن نفسك؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يبقى اسكت، أنا هنغمض عينيا كده وحغفل عن ذكر الموت، الموت مش هيغفل عني. يبقى لو أنا أسلم مهما أفر حنفر فين؟ قل لي أنا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يبقى ما نقول على ذلك، يبقى ساعات الإنسان يحاول يصرف عن ذهنه وعن عقله كده عن قلبه إن هو ميت. لا، ما تصرفش الأمر ده، لأن أنت لو صرفت عن نفسك الموت بنقول بيلاحقنا. يبقى الموت هيلاحق الإنسان، هنقمن عليه عن إيه؟ يبقى كأن الإنسان بيواجه نقول سبع مفترس كده، وبالتالي أغمض عينيه. هل أنت عدم وريتك ليه هيتركها مش هيفترسك؟ فكذلك أنت لما تغنى عن الموت وعن تذكر الموت حياتيك الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فعلى ذلك نقول الانتباه. يبقى خوف الإنسان من الموت مش لمجرد، أو المسلم من الموت مش لمجرد الموت وفوات الحياة، ولكن لما سيأتي. يبقى الموت ده بتظهر عنده نتيجة الأعمال، يبقى بيرى الإنسان مقعده من الجنة أو النار. فيبقى خوف ورهبة المؤمن من الموت مش لمجرد أنه هتفوت منه الحياة وحيترك الأولاد وحيترك الزوجة وحيترك مثل الأموال والتجارة لغير ذلك، لا، ده خوف المؤمن من الموت. قلنا الآن دي النتيجة هتظهر عند ذلك، نتيجة العمل والحياة الماضية هتظهر عند الموت، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. إما الإنسان ده قبل خروجه من الدنيا إما يبشر بالبشرة الحسنة، وإما أن تكون بالأخرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزع عليهم الملائكة. يبقى ده لحظة الموت، ولو ترى الظالمون في غمرة الموت. يبقى هذه برك لحظة الموت، يبقى لحظة الموت بتظهر النتيجة، هذه مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ظهرت نتيجة الأعمال السابقة، يبقى فطرة الحياة الماضية بحالها هتظهر في اللحظة دي. فخوف المؤمن من الموت ليس لأنها فاتت الحياة أو فاتت متاع الحياة، لا، ده لأن النتيجة تخرج في تلك اللحظة أو تظهر في تلك اللحظة، وبالتالي بيبقى نقول على ذلك يعني مترقب هذه اللحظة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا، ولا يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. احنا عايزين يجينا الموت، لما يأتي إلينا الموت ونحن على عباد وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهم المسلم كله اللحظة اللي احنا هنفارق فيها الحياة، لأن دي اللحظة اللي هتظهر فيها نتيجة ما سبق من أعمال، ما سبق من أعمال. فيبقى رهبة المسلم من الموت ليس لتفويت الحياة، ولكن لما سيكون من بعد الموت. يبقى نقول على ذلك، يبقى النتيجة تظهر، نتيجة العمل السابق كل السنوات الماضية دي النتيجة تظهر في تلك اللحظة. يأتيك الملك إما على صورة طيبة ويقول أيتها النفس الطيبة في البدن الطيب اخرج إلى مغفرة الله ورضوان، أو يقول أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله سبحانه وتعالى وغضب. يا كده يا كده، ونقول الآيات قالت أو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها بيبشروهم ما تشاء أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وإن في المقابل بقى، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى هذه البشرة نقول دي كلها نتيجة العمل السابق، كل السنوات دي هتترجم في اللحظة دي. فيبقى خوف المؤمن مترقب الموت، تترقبه وخوف الموت نقول لأن دي اللحظة، لحظة حاسمة بتحسن بقى فيها الأمور، تظهر نتيجة الأعمال السابقة. فلذلك قال ربنا سبحانه قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى نقول المبتدع ترد عليه من كلامي، ترد عليه. يبقى هو قال لو أطعونا ما قتلوا، لو سمعوا كلامنا وما خرجوش ما كانش حدث لهم ما حدث. طب فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، لو أنت صادق في المقولة دهيت يبقى على ذلك وانه لو اطاعوك ما كانوش ماتوا يبقى اقدر انت عن نفسك الموت لما ياتيك الموت. فعلى ذلك هل يقوى؟ لا يقوى على ذلك. فكذلك يبقى كلامه ترد على بدعته وعلى باطله من نفس الكلام الذي تكلم به. ولا لذلك تأتي الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.